وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قرأنا في الدرس الأخير، في آخر درسنا الأخير، الحديث 6 من باب التقوى، وهو الحديث المشهور المعروف الذي يرويه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه اولئك الثلاث الذين كانا لقد ابتلاهم ببعض الامر. ان الله عز وجل ابتلاهم بامتحان اشد، ابتلاهم بالنوع المرض ليرى شكر الشاكرين منهم وكفران الكافرين منهم. قرأنا هذا الحديث بقوله في نهاية الأسبوع الماضي، وأرجعنا تفسيره وتحليله إلى يومنا هذا. نعود الآن إلى هذا الحديث بما يفتح الله به علينا من الشرح. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أول هذا الحديث: إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، إلى آخر الحديث. إذا هذا الحديث أيها الإخوة ليس مثلا يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتصور أنه أمرا فرديا وقصة خيالية جسدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبرزها من خياله الخصب، لكي يعلمنا من خلالها كيف ينبغي أن يكون شكر نعمة وشكر نعيم. لا، بل هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث واقع وقصة حقيقية، ذلك لأنه يقول لنا: إن ثلاثة من بني إسرائيل ينسبهم إلى فئة من الناس، إلى جماعة من الناس، وهم بني إسرائيل، كان الواحد منهم أبرص والثاني أقرع والثالث كان أعمى، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا، إلى آخر الحديث. إذا ما ينبغي أن نتأول الكلام الذي لا يقبل التأويل. قد تقرؤون كلاما لبعض المحدثين، لبعض الجدد من الذين يكتبون في الإسلام، قد تقرؤون لهم ما قد يشعر بأن هذا من الأساليب التربوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسلوب من الأساليب النفسية الأخاذة إلى آخره، يريد أن يقنع القارئ أو السامع بأنه ليست هنالك حادث فيها فعلا أبرص وأقرع وأعمى، وأن ملكا نزل وقال هذا الكلام وأجيب بهذا الجواب. لا، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يصور لنا حالة الإنسان عموما ممكن أن يتعرض لهذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، فيكون مريضا ثم يشفيه الله، المفروض أن لا يقرأ بالنعمة، يمكن أن يكون مبتلى بدنية ما فيعافيه الله عز وجل، مطلوب منه أن لا يطغى وأن لا يبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذه النصيحة بأسلوب القصة. أقول قد تقرؤون مثل هذا الكلام لبعض الكاتبين الجدد، نحن نحذر من أن تصيب عاقلا هذه الليسة هي أمثاله، وأن يصيبه عدوى مثل هذا الزجر. هذا الكلام لا يقبل مثل هذا التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام رجل عربي وليس أعجميا تعجبه اللغة وتتأدى عليه الأساليب، عندما يريد أن يضرب مثلا يعرف كيف يضرب مثلا، يعرف كيف يبدأ حديثه بقوله أرأيتم، كما يقول العادل، لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا فاغتسل فيه 5 مرات أكان يبقى عليه شيء من الدرم؟ يعرف النبي عليه الصلاة والسلام الأسلوب العربي في ضرب الأمثال، ويعلم أنه يتكلم مع من ينبغي أن يفرقوا بين قصة يرويها لهم متحدث بأمانة وبين فرضية يفرضها لهم ومثل يضربه لهم لكي يستخلصوا من ذلك العبرة. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن عندما نفسر الكلام العربي المبين نضعه في ميزان قواعد اللغة العربية، فما أجاز لنا من هذه القواعد التأويل أجزنا، وما منعه من هنا نضع كل كلام نسمعه لا في ميزان شهوتنا، بل نضعه في ميزان القواعد العربية. فإن رأينا هذه القاعدة العربية فتقول لنا هذا الكلام قابل للتأويل، وأن نفرض أنه مثل وليس حقيقة واقعة لا بأس. لكن إن رأينا أن القواعد العربية ترفض تأويل هذا الكلام وتحويله من قصة تروى إلى مثل يضرب، إذن فمن الخيانة للنبي قبل أن تكون خيانة في حق الدين، وقبل أن تكون خيانة في حق رسول الله الذي يقول لنا هذا الكلام. من الخيانة للغة العربية قبل ذلك أن نتأول ما لا يقبل التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث فيه الماضي، يدل على أن حدثا وقع في زمن الماضي فعلا، بعث إليهم ملكا إلى آخر الله ملك إلى آخر الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي. كيف نستجيز اللغة العربية ونستأذنها أن نتأول هذا الخبر الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجعله مثلا يضرب؟ لذا لا تسمح بنا، بل لعل يعني الأيسر على العاقل أن يقول: لا، النبي ما قال هذا الكلام، من أن يتلاعب بالكلام العربي ومن أن يتجه في تفسيره وجهة هو نفسه إن كان عربيا لا يقبلها ولا يصدقها. إذا هذه حادثة حقيقية رواها لنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، نعم، عن 3 من بني إسرائيل في الزمن الماضي ابتلاهم الله عز وجل بمثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من أول ما قال إلى نهاية الحديث. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن أحدنا قد يسأل، وهذا هو السر الذي يحمل بعض الناس على التكلف والتأويل، قد يسأل فيقول يعني كيف هذا ملك، الملائكة نحن لا نراه، كيف جاء هذا الملك إلى هذا المريض بصورة إنسان يراه ويسمعه ويحاوره ويكلمه؟ هذا شيء. كيف قال له ما هو الشيء الذي تحبه؟ قال أن يهبني الله عز وجل جلدا حسنا نعم، ولا يتقذرني الناس نعم، فيكر عني كما هو الحال الآن. ثم يقول طيب، يمسح بيده على جسده وجلده فإذا هو كأنه مخلوق آخر، ذهب البرص وذهب المرض وعاد إنسانا كأجمل ما يمكن أن يكون وكأتم ما يكون عافية وخلقة، كيف هذا؟ قد يقول قائل هذا الكلام، ويقول مثل هذا عن الثاني، عن الأقرأ وعن الثالث الأعمى. نعم، لو أن هذا الرجل تكفل بتطبيبه وقدم له علاجا وأخذ يستعمله يوما بعد يوم ومضى على ذلك عهد، ثم تماثل للشفاء رويدا رويدا، لقبلنا هذا الكلام. أما أن يشفى كفرة هذا شيء بعيد، قد يقول قائل هذا الكلام. والحقيقة أن الذين يتأولون هذا الحديث فيقولون نعم هو حديث صحيح، لكنه مثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحملهم على هذا التكلف في التأويل قفزا فوق قواعد اللغة العربية. هذا الأمر الثاني، أن أحدهم في قرارة نفسه يستبعد قصة أن يأتي ملك في مظهر إنسان بلا شخص، ثم أن يشفيه هكذا كفرة بمسحة منه من يده على جسمه، يستبعد هذا الأمر، ويغص حلقه بتكذيب الخبر. نعم، فماذا يصنع؟ يصلح الأمر بهذه الطريقة، يتكلف في التأويل حتى لا يعني يوقع نفسه أمام الناس في تهمة تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير من هذا الإنسان أن لا ينافق وأن يكون صريحا وأن يجعل ظاهره كباطن، يقول والله أنا أستبعد هذا الأمر ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله، أستبعد الطفرة في الشفاء والطفرة في أن يعود الأعمى بصيرا، لذلك أتأول. حسنا، إن عندما يواجهنا أحدهم بهذا الاستشكال وبهذا السؤال فالجواب ماثل في أذهاننا، وأعتقد أنه ينبغي أن يكون ماثلا في أذهانكم، لا سيما وأكثركم قد حضر دروس العقيدة الإسلامية في هذا المسجد، وكررنا كثيرا كلاما يتعلق بهذا الموضوع. لا يعجب هذا الإنسان من أن يتعهد الطبيب رجلا أبرص بالعلاج فيقدم له العلاج يوما إثر يوم، ويستعمل المريض هذا العلاج، وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر يتماثل شيئا فشيئا للشفاء، ثم يقول أن يكون شفاء بهذا الشكل لا يعجب هذا الرجل، وعن طريق هذا الطبيب لا يعجب، وبواسطة مجموعة أدوية من أعشاب وعقاقير لا يعجب. إنما العجب من أن يتم الشفاء طفرة، لكي تلاحظوا أن هذا الإنسان الذي يفرق بين هذين المتماثلين غبي، بل هو من الغباء إلى درجة الحم. لكي تتأكد من هذا لاحظوا الشيء الثاني. الطبيب الذي فحص ثم رسم العلاجات وقدمها للمريض وباشرها المريض يوم الاثنين، الطبيب هو الذي خلق الشفاء؟ قطعا لا يكون على المؤمن ولا الملحد. من اين جاء الشفاء؟ من الدواء، اليس كذلك؟ الدواء هذه الاعشاب وهذه العقاقير هي التي بطبعها وسر كامن فيها شفت هذا المريض، يعني هذا العشب استطاع ان يشفي المريض من حيث عجز الطبيب العالم المخترع. لاحظ السؤال، يعني هذا العشب البسيط هذه العقاقير استطاعت ان تستفت الدواء من جسم الداء من جسم هذا الانسان من حيث الطبيب العاقل المخترع المبدع؟ ما استطاع. لا ملحد ولا مؤمن يستطيع ان يقول هذا العشب له من القدرة الابداعية والاختراعية ما يشفي به الطبيب اكثر من المريض، اكثر من الطبيب. اذا لا الطبيب شفى ولا الدواء بطبعه شفى، دواء بطبعه لا يشفي. من الذي وضع سر الشفاء في العشب؟ ان صح التعبير، وهذا التعبير في تجاوز، من الذي نقول التعبير الادق، من الذي خلق الشفاء للمريض عند استعماله هذه الاعشاب؟ خالق العشب وخالق المرض، خالق هذا العقار وخالق هذا الداء، من الذي شفى؟ بالمنطق طبعا الكلام كله انما يقال لمن سبق ان امن بالله عز وجل. اما الذي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فطبعا من حقه ان يقول هذا الكلام واكثر، لكن ليس من حقه ان يحاورنا في مساله فرعيه هي جذاب نيران كفر. يعني غلط وعدم أن تعالج الدخان المتصاعد وأنت تعلم أن الدخان إنما تصاعد من اللهب. عالج اللهب وأطفئه يخرج الدخان. نعم. أما أن تمسك الدخان وتعالجه والنار تتصاعد من أسفله فهذا عبث ما بعده عبث. اعتراض الملحد على هذه المسألة والأخرى والمعجزة إلى آخر ما هنالك هو دخان تصاعد من نار إلحاد، فما ينبغي لا هو أن يخدعنا فيشغلنا بهذا الدخان، وما ينبغي نحن أن ننخدع له فننشغل بمعالجة هذا الدخان. إنه إن كنت جادا تعال نبحث عن الاساس الاول وهي هذه النار التي تشتعل، تعال نبحث عما اذا كنت مصيبا ام مخطئا في الحادث. اذا كنا نحاور الان من قد امن بالله خالق الكون خالق القوى والقدر، الاله الذي خلق المرض والمريض وخلق العشب هو الذي خلق الشفاء، قولا واحدا. هو الذي خلق الشفاء. وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام إلا الموت. يعني الموت لا، الموت في دار الإنسان هو داء من الأدواء، ولكن الله قضى أن الموت إذا نزل بساحة إنسان فلا، إذا نزل فلا يمكن لأي طبيب ولا لأي علاج أن يتغلب عليه. إذا كان الأمر كذلك، يعني ما الغرض؟ إذا دارنا عز وجل شاء أن يدخل الشفاء شيئا فشيئا إلى جسم المريض كما أدخل الداء شيئا فشيئا إلى جسده، أو أن يدخل الدواء والشفاء قطرة، أن يدخل الشفاء قطرة إلى جسم هذا المريض كما أنه إذا شاء أدخل الداء قطرة إلى جسده، يعني ماذا؟ وأي شيء يعني جعل عقلك يقف فيحاك؟ ما دمت مؤمن بالله، وما دمت مؤمنا بأن الطبيب لم يبدع شفاء وإنما استعان بالأعشاب والأدوية المتنوعة المختلفة، وما دمت مؤمنا أن الدواء بطبعه ليس هو الشافي ولا الداء بطبعه ليس هو الذي يزيد ما يسمى المرض، وإنما الذي خلق الإنسان والمرض وأسباب الشفاء إنما هو الله. فماذا بقي بعد هذا من إشكال؟ شيء يجعل الإنسان يعجب أنه كان يألف أمرا ففوجئ بشيء يخالف مألوفه. هذا هو كل العجب، كان يألف أنه الداء الفلاني ما له دواء، فلما ظهر له دواء تعجب. كان يعرف ان الداء اي داء انما يكون الشفاء منه شيئا فشيئا، فلما راى ان الشفاء تم منه قطرة تعجب. مصدر التعجب ما هو؟ انه راى شيئا مخالفا لمألوفاته. ومتى كانت مقاييس المألوفات هي المنطق الذي تسير الطبيعة إن صح التعبير على أساسه؟ متى كانت يعني العادات والتقاليد التي استأنفنا بها من كثرة تكررها علينا، متى كانت هي المنطق الذي يحكم العالم؟ أي مجنون يقول هذا الكلام؟ العادة تتغير بتغير الأزمان. داء من الأدواء تمر عهود طويلة وأجيال كثيرة ولا علاج له، ثم إن الله ينبه الناس إلى علاج له، وإذا بالناس يشفون من هذا العلاج. في الفترة الأولى كل الناس يتعجبون، في الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلهم يتعجبون. فإذا انتشرت العادة الجديدة ونسخت القديمة هذا الناس ولقونها وكأنه شيء غريب، فأنت ارجع في هذا إلى نفسك، تتهم نفسك ولا تتهم الحقيقة. إذا هذا ما نقوله لمن يستبعد أن يشفي الله هؤلاء المرضى بلمسة ملك؟ ما لا استبعاد في هذا. إن كان هذا الإنسان مؤمنا بالله حقا علما، يعني في ناس يقولون لماذا لا تتكرر هذه الخارقة؟ هذا ما نسمعه كثيرا، يعني دائما نسمع الخوارق في بطون كتب التاريخ والأحاديث. هل رأينا شيئا منها في حياتنا؟ قد يقول قائل هذا، يقول هذا الإنسان هذا الكلام ولو فتح عينيه ولو فتح أذنيه لرأى أن هذه الخوارق مستمرة. في كل عصر وفي كل زمن، لكن بالقدر الذي يبقيها خوارق، لأن الخارقة إذا كثرت وكثرت وكثرت لن تعد تسمى خارقة عندئذ، ولسوف يصبح الناس جميعا مؤمنون بها مطمئنين إليها غير متعجبين منها. وأولهم هذا الذي ينكر هذا الكلام. إذا الخارقة كأحدوثة تقع، ثم يعود الأمر إلى ما كان في كل عصر يقال ذلك. وما أكثر المرضى الذين شفاهم الله بكثرة. نعم، ما أكثر. وحصل هذا في بلدة نمرة. يا نعم، عرف هذا كثيرا من الناس. وحصل هذا في بلاد مجاورة. ويعني الأمر يكاد أن يكون أصبح شيء مألوف، لولا أن سنة الله عز وجل في الكون دائما تفرق بين ما هو مألوفا دائما وبين ما هو خارقا. وأنا ذكرت قصة في هذا المسجد، ولعلي في أكثر من مناسبة ذكرتها، عن إنسانة ابتليت بمرض عضال أجمع الأطباء في هذه البلدة وفي لبنان على أنها لم تشفى، وإن هي إلا أشهر وستودع هذه الحياة. ثم إن الله عز وجل شفاها طفرة بسر الصدقة، طفرة دون علاجات ودون مرور وقت، بل كان الوقت الذي يمر ليس لحسابها كما قال الأطباء، وإنما لحساب المرض. وعاد هؤلاء الأطباء أنفسهم وأنفسها فبينوا ذهولا غريبا لما رأوا أن هذه كأنها غير التي يعرفونها. ما وهي ولله الحمد الآن في غاية الصحة والعافية. وهذا تكرر في أكثر من بلدة. والسر أن الرب سبحانه وتعالى دائما يخلق خوارق في عادات الناس ومألوفاتهم كي لا تستعبدهم هذه العادات، وكي لا يستعبدهم هذا المألوف، يعني كي لا يتقيد بهذه العادة فيظن أن هذه العادة أصبح دستورا ولا يعقل أن يتغير أبدا. لذلك رب العالمين يبعث صواعق، يبعث زلازل، يبعث أمورا غير عادية، أطفال مسيهين على خلاف قرار الأطباء الذي كانوا بكل منزهية وسلف يقررونه، أطفال ما فيهم أي عيب خلقوا على خلاف قرار الأطباء من أن هذه الأمة ستنزل طفلا مشيئا لأنها أخذت وتعاطت كذا وكذا وكذا، والأسباب العلمية تقول الولد سيطلق مشيئا من غيره إلى آخره، جاء أن ترميه خلاف شذوذ. طبعا هم سابقون في قواعدهم العلمية، سابقون، لكن القاعدة العلمية بالنسبة للمستقبل أغلبية الوقوع، لأن هذه القاعدة العلمية مما استقاها الأطباء والعلماء، استقاها من التجارب الماضية، والتجارب الماضية لا سلطان لها على المستقبل. التجارب الماضية رغما بالماضي لكنها أبدا ليست قيدا للمستقبل. كل عاقل يعلم هذا إلا الحمقى. نعم، إلا الحمقى وما أكثره. الطبيب علم أن هذا الجنين سيكون ذكرا اعتمادا على قواعد علمية كذا وكذا، صح؟ قواعد علمية صحيحة واكتشاف أملاها صحيح، ولكن هذه القواعد العلمية من أين اعتصروها ورصدوها؟ من كثرة تجارب الماضي. تجارب الماضي ما هي؟ إنت وعادة. هذه القواعد العلمية كيف أطلعت قواعد العلمية؟ من أن الله سيرها دائما على هذا المنوال فأصبحت قواعد. المألوف والمعتاد يغيره الله أم لا؟ يغيره الله. إذا لا ضمانة أن لا يغير الله مألوفا فيجعل منه فارقة، لا ضمانة. وإذا لم تكن هنالك ضمانة فكل قرار مستقبلي ينبغي أن نسقط منه نسقط 10% أقل المراتب من يقول أن يكون، نقول 90% سيكون هذا الكلام، هذا 90 كمان كثير جدا، هذا يمكن 90%. فإذا كان الأمر كذلك فنعود إلى بحثنا، كل سنة من سنن رب العالمين في العباد اقتضت حكمته بين الحين والآخر أن يرسل في هذه العادة شذوذا حتى يستيقظ الناس أولا فيعلموا أن هذه السنن الكونية ليست من نتاج الطبيعة العمياء، فهي لا تعني إلا هذه الحالة، وإنما هي من سنن رب العالمين. هذه واحدة. الشيء الثاني، حتى لا يعطي العالم نفسه اكثر من حقه ولا يزعم ان لديه علما بالغيب. اذا علم الانسان ان كل عادة من العادات، كل مألوف من المألوفات يتعرض لحدوث شذوذ فيه ممكن، فانه لا يجرؤ ان يعطي قرارا غيبيا ويزعم ان هذا القرار مغطى بيقين علمي ابدا. لماذا؟ لان احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار، احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار. لا يمكن لعالم الارصاد ان يقول من الان الى الصباح لن نقع اي كسوف ولا كسوف ابدا. لماذا؟ لأن ما رآه واستند إليه من العلوم الله عز وجل قد يخلق فيه شهودا، فيخلق هذا الخصوص أو الخصوص طفرة، والعلماء يقولونه. إذا كان الأمر كذلك فالعلماء الأرصاد يقولون ظنا، لن يستطيعوا أن يقولوا بعد حين من الزمن سيقع خسوف او كسوف قطعا، انما هو امر ظني غالب ممكن من 90%، كما يقول الفلاحون وكما يقول يعني الذين يعرفون طبيعه الانواع ان الليله ستكون ماطره والغد سيكون ماطر، شوف اكثر من انه يرى صواعق ويرى بريق ويرى رهيب، خلاص كلها تنعرف انه لا تكون على تنزل المطر. لكن من الذي يقول ان هذا قرار احتمال شذوذ يارد ام غير يارد؟ ما يارد. ما في انسان على وجه الارض يحترم علمه يقول ها انا ارى الدنيا صحوه وليس في السماء نفقه سحاب والشمس ساطعه، اذا انا على يقين ان من الان الى المساء الى ان تأتي أول مزقة سحاب في ساحة السماء لن تنزل صاعقة، لن ترعب الدنيا. القرار علمي صحيح، لأنه نحن نعرف أن الرعد والبرق أنت تكون فلن تشكل فهم، نعم، لكن هذا القرار العلمي يغطي الواقع الذي يقع فيه. لكن بالنسبة للمستقبل هذا ظن، لذلك لا يستطيع عالم أن يقول طالما كانت السماء صحوا ولا مسقط سحاب فيه فلن نسمع رعدا ولا نرى برقا ولن تنزل صاعقه. هذا الكلام ظن لكنه ليس حقيقه علميه. لماذا؟ لان هذا الطبيب او هذا العالم الذي يقول هذا قال هذا الكلام يكون غبي، غبي سكران بما يسميه علما، استند في هذا الى عادات ماضيه، عادات متكرره ماضيه، صحيح؟ هذه العادات جعلت عندنا طمأنينه وغلبت ظن ان المستقبل سيكون على هذا النحو. لكن نحن نعلم ان الله هو الذي جعل هذه القواعد، هو الذي جعل الضعيف والبنوك مصاحبة وملازمة للسحب. الذي فعل ذلك لك الا يستطيع ان يفرق بين هذه المتلازمات؟ بيقدر ولا ما بيقدر؟ الناس كلها تعملون يؤمن بالخالق ام لا؟ فإذا عرفنا ذلك لا يستطيع ان يقول والله زمن لا رح يستطيع. لكن بالمئة عشرة بالمئة خمسة عشر ممكن ان نقع هذا، الا ان هذا غير مألوف، ممكن تكون خارقة هذه. ووقعت هذه الخوارق ام لا؟ وقع أرض وعامر بن الكيتين لما جاء ليقتل رسول الله خطة مرسومة مدبرة. نعم عامر بن الكيتين اتخذ سيفا مسموما وأرمت صار معه ودخل المسجد والخطة تقتضي أن ينادي يا أرضد رسول الله وهو جالس مع صحبه ينبي بها إلى زاوية من زوايا المسجد فيتظاهر بأنه يكلمه أو يسأله سؤالا، حتى إذا انصرف إليه الرسول واشتغل به جاء عامر بن الكيتين من ورائه فقطع رأسه بسيفه المسموم أو نقصه نقصه بسيفه المسموم. هذه هي الخطة. إذن دخل المسجد، إذن ماذا أرغب رسول الله؟ قال يا محمد قم أكلمك. حديث صحيح. قام الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف معه يكلمه. والله التزم ألزم نفسه أن يعصم نبيه. والله عاصيك، والله يعصيك من الناس. نعم. أوحى الله عز وجل إليه بالأمر أو بطريقة ما انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلف. ما الذي جعله ينتبه؟ وقع عامر بن الكيت أمسك نقبة السيف بيده ليخرجه من غلافه فعض الغلاف على مسل السيف لم يستطيع أن يخرجه وأخذ يعالجه. مثل ذلك نظر أردد الذي كان يكلم رسول الله وأخذ ينظر إلى السيف وعامر بن الكيتين يعالجه كما نظر رسول الله إلى حيث ينظر أردد. فلما رأى قال اللهم اكفنيهما بما شئت وكيف شئت وعاد إلى المجلس. وخرج أردد وعامر بن الكيتين وهما قائدا ليعودا الى المكان الذي اقبلا منه في يوم صائف ليس فيه في هذا اليوم في السماء منذ السحر يسيران في الباب واذا بصاعقه تنزل في هذه الحاله على راس اردد فتقتله في مكانه. يبقى عامر بن الكيتين. هل اعتبر؟ لم يعتبر. لم يعتبر. في يوم صائف نزل لا رأي ولا مرات ولا مقدمات ولا شيء. نعم. نزلت السارقة رأسا فقتلته في مكانه. اما عامر بن الكيتين هذا مثال اخر. فجأة إذا بغدة كغدة البعير تخرج في عمر. نعم. وإذا بالمرض يمتاز فجأة بدون أنذار كعادة الأمراض المختلفة. نعم. في الطريق مر على خبال امرأة سمينية من قبيلة بني سمين فاضطر أن ينزل ويمرض عندها. نظر فوجد امرأة فقيرة ليست ذات قيمة في قلبها وعامر ابن الكيتين وما أدراك من عامر. فصعب عليه أن يموت ويأتيه أصحابه ويرى الزعيم الكبير الكبير هين ميت في خباء امرأة سبيلية فقال غدة فبكلمه فرعون غدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سبيلية. قام وركب دابته أخذ يسير في الطريق وقع لأرغب أخ رفاه بقصيد معروفة يقول فيها: أخشى على أرغب الحتيفة ولا أرهب وقع السماك والجلد، كنت أتوقع لأخي أن يموت في الحروب والمعارك، فجعني الرعد والصواعق في الفارس الشهم يوم الكريهة النجد. نعم إلى آخر ما هنالك من أبيات طويلة قالها يبين أن كيف أنا كنت أتوقع أن يكون مقتل أخي في ساحة الشهامة والبطولة كما هو شأنه، وإذا به يموت بسبب غير متوقع. نعم هذا حصل الذي حصل في الماضي، ما الذي يضمن ألا يحصل في المستقبل؟ إذا لا يمكن أن نجعل من استمرار الألف استمرار الألف واستخراج قاعدة من هذا الألف، لا يمكن أن نجعل منه قانونا يقيد المستقبل، قانونا يحجر المستقبل في شيء واحد. إلا الأغبياء لا يمكن أن يتصوروا الأمر بهذا الشكل. نعم أو الملحد الذي يريد أن يغذي إلحاده بغبائه ممكن أن يقول هذا الكلام. إذا نحن الآن ننطلق من أرضية إيمانية ثابتة واثقة، لأن هذا الذي يقوله لنا رسول الله ليس مثلا وإنما هو واقع تاريخي، ثم بعد ذلك من منطلق يقيننا بهذا الواقع الذي يقوله رسول الله نأخذ العبر التي ينبهنا إليها صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ألم يبتليهم بعد؟ يعني هو لسه مبتلاهم أبرص ومبتلي وأقرع ولم يبتلى بعد وأعمى ولم يبتلى بعد، هكذا تدل العبارة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أراد الله أن يبتلي. الرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا بهذا إلى أن الابتلاء الذي ابتلاهم الله به والذي سنجده الآن أشد بكثير لدى المقارنة والمقايسة من ما نظنه نحن ابتلاء، وهي المرض الذي كان قد أصاب الأول والثاني والثالث. وإنما الابتلاء الحقيقي ما حصل من بعد. ما هو الابتلاء الحقيقي؟ أن وهب الله الإنسان العافية من مرض عظام، أو أن ينقذه من فقر مدقع، أو من مصيبة أحاطت به، ثم لا يكون شاكرا بهذا الذي أنعم عليه بهذه النعمة. هذه هي المصيبة الكبرى التي تنقل إلى جنبها المصيبة الأولى. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه رسول الله. أبرص أعمى وأقرع، لماذا فيها؟ الأبرص إن احتسب مرضه عند الله عز وجل وصبر، فإن الله عز وجل يكتب له في كل لحظة تمر عليه أجرا كبيرا. لأن لم يعلم قيمة هذا الأجر الآن لأنه لا يحس به، فأما قريب سيعلم قيمة هذا الأجر، وربما تمنى أن لو عاش أكثر وبقي معه مرضه أكثر لينال أجرا أكثر. إذا هو ابتلاء في الظاهر، وما أسرع أن ينقضي ويمر. كذلك الفقر، كذلك أي عاهة من العاهات. لكن الابتلاء الشديد أن ربي سبحانه وتعالى يكرم العبد بنعمة العافية من هذا المرض أو من أي مصيبة من المصائب، ثم ان الله عز وجل يضعه على مفترق الطرق، ماذا سيصنع هذا العبد؟ هل سيشكر النعمه ام ستطغيه النعمه؟ ان هذا العبد ما نجح في الاختبار والامتحان وان انزلقت به القدم في واد الطغيان كما اطوله ابتلاء، هذا الابتلاء عمر منذ الحياة الدنيوية، وإنما هذا الابتلاء إنما هو قدر خانق يختلق فيه هذا الإنسان الدهر كله، ليكتب عليه شقوة الحياة الدنيا والآخرة أو الآخرة، يعني الشقوة الأبدية. من أجل ذلك هذا هو الابتلاء الشديد. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استكبر، وهذا هذه سنة من سنن رب العالمين في عباده، يقربها عباده بأساليب متنوعة، ترى ويلفت نظرنا إلى ذلك. عادة الإنسان، شأن الإنسان أنه إذا رأى نفسه استغنى بالعافية، استغنى بالمال، استغنى بالقوة، عادته أنه يبقى، معنى يبقى يتجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد. يقول الله عز وجل: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده في الأنهم والبحار ونحوها والآبار، لما تجاوز حده حملناكم في الجارية. فالإنسان له حد، حده مهما تحرك ضمن ساحة العبودية، ضمن ساحة الضعف والمهانة بين يدي الله عز وجل، لكن إذا رأى نفسه استغنى من عادته أنه يتجاوز حده وينسى ذاته ويضل عن هويته ويظن أنه قد امتلك شيئا وأنه خرج عن إيهاب بشريته وأنه صار مخلوقا آخر. هذا الإنسان إذا أصيب بهذا الداء، هذا هو الداء الغذائي، كيف ينجح عند الابتلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمثل ما ابتلى به هؤلاء الثلاثة؟ نجيب عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.